يقولوا تطبيق الحدود. وتطبيق الحدود هو جزء من القيم الإسلامية. يعني من القيم الإسلامية مش ان انا اللي يزني يجلد او يرجم، لان الحد مش هيتطبق عليه الا لو زنى وشافوا 4 شهود، يبقى انا قيم المجتمع بقت في خطر. قيم المجتمع لما واحد يزني و4 شهود يشوفوه بيزني، يبقى بيزني فين ده اللي الناس شافته؟ في واحد بيعترف عشان يطهر نفسه، ده موضوع تاني. لكن اذا حتى الحدود هي جزء من حراسة القيم. يعني ان اما لو هو بيزني مستتر زي ما ناس دايما يقولك ما في بلاد تانية بتطبق الشريعة وفيها الزنا، هو حد قالك الحد شرع عشان الناس ما تزنيش؟ لا، الناس ما تزنيش ده المنظومة التربوية، خطبة الجمعة والدرس والمدرس في المدرسة هو اللي يعلم الناس ان. لكن في كل مجتمع ناس هتنحرف، لازم لو كل المساجد بتقوم بدورها وكل المدارس بتقوم بدورها وكل الأسر بتقوم بدورها في التربية، هيظل عندك ناس تنحرف. ولكن الأغلبية العظمى هتستجيب للخطاب الدعوي والتربوي. طب اللي ينحرف ده لو هو قافل على نفسه، سيب له الفرصة يمكن يتوب، يمكن الخطبة دي ما أثرتش فيه، اللي بعدها ولا اللي بعدها ولا اللي بعدها، ولا تدري متى تأتي الهداية. طلع لك في المجتمع و4 شهود شافوه، لا ده كده يبقى بيغري الشاب اللي جنبه وبيغري الشاب التاني والتالت، ويبقى قيم المجتمع بتهدر. ولكن يعني مش عايز استطرد في حتة الكلام على الحدود، لان انا مش عايز دايما اوافقهم على محاولة حصر الشريعة في هذا الجانب، لا، ولا حتى النظام القضائي كله، ولا الشريعة منهج حياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.